أخوة الإيمان والإسلام، وحتي يقام لصلاة الفجر نبقى في رحاب تلاوة مباركة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، وموعظة وذكرى للمؤمنين. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة عظيمة سيدنا السيدة دي. وقل للذين لا يؤمنون آمنوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما صدق الله العظيم الفاتحة.